والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ليسعدنا أن نلتقي بكم ثانية في هذه الأمسية، وفي هذه الأمسية أمسية الثامن من جمال الأولى من عام 32,400 الموافق للحادي عشر من أبريل من عام 11,200. ويسعدنا أيضا أن نستضيف في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة فضيلة الشيخ مصطفى غاليا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان فضل العبادة في الهر، فليتفضل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأولا وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى وله الحمد على كل حال. نحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة بإخوان لنا في الله يجمعنا معهم دين واحد وطريق واحد ووطن واحد، والآن يجمعنا معهم سقف واحد. نجتمع معا في هذه الليلة الطيبة لنتعلم أحكام ديننا ونتدبر كتاب ربنا ونتذاكر سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح مثل هذه الدورات العلمية الطيبة التي فيها خير كثير في الدنيا وفي الأخرى. موضوع المحاضرة اليوم أيها الإخوة الكرام موضوع من الأهمية بمكان، لأنه يتعلق بالغاية العظمى التي لأجلها خلق الله الإنس والجن. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نفى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن يكون قد خلق الخلق إنسهم وجنهم إلا لأجل هذه الغاية العظيمة، ألا وهي عبوديته سبحانه وتعالى وتوحيده. وعنوان المحاضرة كما تعلمون هو فضل العبادة في الهرج، يعني لا أدري كيف أصور، فضل العبادة في الهرج. وهذا العنوان هو جزء من حديث نبوي هو عمدة المتكلمين في هذا الباب، يعني عمدة من يتكلم عن هذا الموضوع، وهو فضل العبادة في الفتن وفضل العبادة في الهرج، إنما يتعرض لهذا الحديث أولا، وعليه سنبني كلامنا بإذن الله عز وجل في محاضرتنا هذه. فنقول: استعينين بالله العظيم. روى مسلم في كتابه الصحيح الذي هو ثاني الكتب الصحيحة بعد كتاب الله عز وجل في كتاب الفتن وأشراط الساعة في باب فضل العبادة في الهرج عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وكلامنا على هذا الحديث وعلى فقهه ومعانيه وفوائده سيكون بإذن الله عز وجل عبر 10 وقفات سنمر عليها جميعا، وإن كنت يعني لست ملزما بذكر أن هذه الوقفة الأولى والوقفة الثانية، لكننا سنمر عليها بإذن الله عز وجل جميعها. وليعلم كل واحد منا أنه إذا ضبط هذه الوقفات العشر نكون قد ضبطنا هذا الحديث جيدا فقها ومعنا وفهما. أولا، الهرج بفتح الهاء وسكون الراء، ولا يقال بفتح الراء إلا شذوذا، يعني لا يقال الهرج، إنما يقال الهرج بسكون الراء. معناه في اللغة الاختلاط والفتنة والتباس الأمور ببعضها، اختلاط والفتنة والتباس الأمور ببعضها. يعني جاءت هذه اللفظة في كتب اللغة في كلام العرب تدل على هذه المعاني الثلاث. قال الجوهري: الهرج الفتنة والاختلاط، الفتنة والاختلاط. ولهذا يقال للذي يخلط أو يضحك الناس بخلط أفعاله وحركاته وأقواله يقال له المهرج، يقال له المهرج، لأن هذا مبنى هذه الكلمة في اللغة على الاختلاط. قلت مبناه على الاختلاط. أما في الشرع، معنى هذه الكلمة في الشرع هو كثرة القتل وشدته بغير وجه حق. جاءت الأحاديث في الشرع لتدلنا بأن هذه اللفظة معناها كثرة القتل وشدته بغير وجه حق. أما إذا كان القتل بوجه حق كما سيأتينا في الأحاديث فلا يقال فيه الهرج، فلا يقال فيه الهرج. قد جاءت هذه اللفظة مفسرة في عدة أحاديث، هذه اللفظة جاءت مفسرة في عدة أحاديث، يعني فخير من يفسر لنا معنى هذه اللفظة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذكر منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: الهرج القتل. قال: الهرج القتل. الذي فسر هذه اللفظة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك حديث آخر رواه كذلك البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، والهرج القتل، القتل. ثم أسند البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه، يعني ذكر بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال: والهرج بلسان الحبشة القتل، والهرج بلسان الحبشة القتل. وهذه اللفظة أو هذا التفسير من أبي موسى الأشعري يدلك على أن هذه اللغة أو هذه اللفظة في أصل اللغة العربية لا تدل صراحة على القتل، وإنما تدل على الاختلاط والفتنة، ولكن الاختلاط والفتنة تؤدي إلى القتل. أما عند أهل الحبشة فإنهم يقصدون بها مباشرة القتل، يقصدون بها مباشرة القتل. لذلك لا يصح تخطئة أبا موسى الأشعري رحمه الله عز وجل في تفسير هذه اللفظة وعزوها لأهل الحبشة، فهي غير عربية في هذا المعنى وإن كانت عربية في المعنى الآخر. طيب، حديث آخر رواه الإمام أحمد وفيه فوائد، يعني في تفسير هذه اللفظة وفيه فوائد كذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك، قال: ألا أحدثكم حديثا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فقلنا: بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، يعني أكثر القتل يكون أكثر مما نقتل الآن من الكفار يقصد. فقال له أبو موسى الأشعري: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ يعني كيف الإنسان يقتل أخاه ويقتل ابن عمه ويقتل أباه؟ هل معنا عقولنا أم تنزع؟ قال له أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان، ينزع عقول أهل ذلك الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء، يظن أنه يحسن صنعا. وكم يوجد في زماننا من هؤلاء الكثير، والله المستعان. ثم قال لهم: والذي نفس محمد بيده، لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور، وما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نحدث فينا شيئا، لم نحدث فيها شيئا. يعني بعدما ذكر لهم ما سيقع، أعطاهم أو ذكر لهم نصيحة جامعة للتخلص من هذه الأمور، وسيأتينا في هذه المحاضرة بإذن الله. طيب، كذلك في هذه الأحاديث من الفوائد قبل أن نصل إلى لب الموضوع، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في أمته، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من أمر أخبر بأنه سيقع وقد وقع أو سيقع إصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفتن قدر كوني، فالفتن قدر كوني لا بد من أن تقع وتكثر في آخر الزمان، وإذا وقعت في الأمة فلن ترفع إلى قيام الساعة، فلن ترفع إلى قيام الساعة. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هناك باب إذا كسر بدأت الفتنة، والباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولاحظ، عبر بالكسر ولم يعبر بالفتح، يعني لا يفتح، لأنه إذا فتحت الباب يمكن أن تغلقه، لكن إذا كسر لا يمكن أن يصلح، لا يمكن أن يصير كما كان في الأول تماما. طيب، أمر آخر أو وقفة أخرى. طيب، هذا إذا قلنا وقوع الفتن أمر كوني، يعني لابد يقع. طيب، لكن إنسان إذا كان يظن أو يعتقد جازما بأن الفتن ستقع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، هل له أن يسعى في إيجادها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر بوجودها، أخبر بوقوعها. لا، هذا الأمر الشرعي، فرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. أمر كوني يقع، فالله عز وجل يشاء في كونه ويقدر في كونه ما يحب وما لا يحب، أما من جهة التقدير الشرعي فلا يأمر إلا بما يحب. واضح؟ فلا يأمر إلا بما يحب سبحانه وتعالى. طيب، مثلا حتى أقرب المعلومة، الموت، الله عز وجل قضى على كل إنسان بأنه سيموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا أيضا أمر كوني يقع، لكن هل الإنسان يقول ما دام أنا حنموت نموت نقتل نفسي؟ لا يصح له ولا يجوز. فكذلك الفتن حتى وإن كنا نجزم بأنها ستقع ليس باللازم إنسان يسمح في وقوعها ويقول الفتن ستقع ستقع، لا بل لابد أن يحاول أن يمنعها ما استطاع إلى ذلك سبيل. طيب أمر آخر أو وقفة أخرى لابد نفهمها ونقف عندها، هي أن وقوع المصائب ووقوع الفتن بل ووقوع جميع المصائب إنما هو بما كسبت أيدينا، إنما هو بما كسبت أيدينا. يقول الله عز وجل وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. راح ما أصابتكم من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من، ما أصابتكم من أي مصيبة صغيرة كانت أو كبيرة إلا بسبب ذنب اقترفتموه أنت أو غيرك، أنت أو غيرك ممن يعايشك. فإذا هذا هو السبب وقوع الفتن. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا المقصود به ماذا؟ الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. مفهوم هذه الآية، مفهوم هذه الآية وشنو هو؟ أن الذين لم يؤمنوا أو آمنوا وأخلطوا إيمانهم بمعاص وشرك فهل لهم الأمن؟ لا يكون لهم الأمن. فإذا إذا حرصت أو أردت حصول الأمن إنما الأمن يكون بالإيمان والطاعة، الأمان يكون بالطاعة والإيمان ولا يكون بغيرهما. آية أخرى تدلنا على هذا، قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. راح كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، لما كفرت وأذنبت وعصت وغيرت وبدلت قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني فإذا أي مصيبة تحدث لك إذا بسبب شنو؟ بسبب ذنوبك يا أخي. هذا يدلك إذا فهمت هذا الأمر أنه أول شيء لابد تحدثه شنو هو؟ هو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ما وقعت مصيبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة واستغفار. لابد إنسان يستحضر هذا في نفسه ولا يقول ماذا فعلت ماذا فعلت ماذا فعلت. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتقى الناس لربه وأعبد الخلق لله عز وجل، والذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه كان يستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم. واستغفرك مما لا أعلم، يقول تعوذ من الرياء ومن الشرك وهو أخفى من دبيب النمل. سلا يأمن على نفسه الوقوع في المعاصي والأخطاء فضلا على كثير من الذنوب التي يعلمها ويتجاهلها، الله المستعان. وهذه الفتنة بالخصوص، وأقصد بها فتنة القتل والدماء وما يحدث في هذه الأزمنة التي هي صلب موضوعنا، إنما تحدث بسبب ذنب عظيم، إنما تحدث بسبب ذنب عظيم وهو تضييع المسلمين أو أغلبهم لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الطاعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. إذا ضيع المسلمون وفرطوا في هذا الأصل العظيم وهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا وإن جاروا وظلموا، هذا ليس كلامي ولا كلام غيري ممن يجلس هنا أو في مكان آخر، إنما هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، الذي قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو الذي أخبرنا بأنه سيأتي أناس ويأتي حكام ويأتي أمراء يستأثرون بالدنيا ويمنعون الناس حقوقهم ويظلمون الناس ويحكمون بغير حق ويؤخرون الصلاة عن وقتها ويفرطون. ماذا نفعل؟ قال اسمع وأطيع، طبعا في الطاعة، ولا تطيعهم في المعصية، لكن لا يعني ذلك أن تنزع يد الطاعة عنهم، فإنه حق أعطاه الله عز وجل لهم. وفي الخروج عنهم بالقول أو باللسان مفاسد عظيمة، مفاسد عظيم، والواقع خير دليل كما يقولون. طيب دلنا هذا الحديث أن النجاة من الفتن إنما تكون بلزوم العبادة. نجاة من الفتن، إذا أردنا النجاة من الفتن عموما ومن هذه الفتنة بالخصوص، فإنما علينا ماذا؟ بلزوم العبادة. ولا بد أن يعلم بأن العبادة لا تختص بوقت دون آخر، العبادة غير مختصة بوقت دون آخر، بل هي مطلوبة في جميع الأوقات وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وأمره بطاعته وكلفه بعبادته في جميع الأوقات وعلى كل الأحوال، سليما كان أو مريضا، واضح؟ فإذا هذا العبادة ما عندهاش وقت خاص، وإنما عامة تستغرق جميع الأوقات. الله عز وجل قال ذلك في عدة آيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، غيرها من آيات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك ذلك في حديث معاذ لما قال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. هذا هو الواجب علينا في جميع الأوقات، عبادة الله عز وجل بجميع الأنواع، كاش عبادة خاصة بجميع أنواع العباد. لكن العبادة تتأكد وتتحتم وتصير مرغبا فيها بكثرة زمن الفتن والمحن والمصائب والويلات، وهذا ليس استحسانا من عقولنا، وإنما دلت عليه الآيات والأحاديث. لماذا؟ لأنه لا خروج لنا من تلك المصائب والويلات إلا بماذا؟ إلا بالعبادة، إلا بالرجوع إلى الله. لأننا إذا تيقنا كما مر سابقا بأن سبب هذه المصائب هو ذنوبنا ومعاصينا، فإذا خلاصنا مما وقعنا فيه ومما ابتلانا الله عز وجل به إنما هو بالإنابة إلى الله عز وجل، عساه أن يرفع عنا ما أوقعه علينا. طيب، يدل على هذا عدة آيات، يعني تدل عدة آيات على تخصيص أو الحث على العبادة زمن الفتن والمصائب. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يرجعون إلى الله عز وجل حتى يرفع عنهم ماذا؟ هذا البأساء والضراء التي أصابتهم. قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني في المقابل الأصل هما لما تصيبهم مصيبة يرجعون الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا يعني من الأخطاء التي قد نقع في حتى في ألسنتنا أحيانا، ليحذر الإنسان من هذا، يأتي الزلزال مثلا أو الكسوف أو غيرها من الحالات الكبيرة، ويجي إنسان يضحك على بعض الناس يقول له خاف، يقول أنت خفت، أنا ما خفتش، وهذا خاف. الله عز وجل قال: أنا نرسل بالآيات تخويفا وأنت تقول أنا ما خفتش، يعني تتحدى الله ولا إيش يعني هذا؟ هذا الأخطاء اللفظية التي ينبغي أن نصححها، إذا ما خفناش فهذا تقصير في نفوسنا لضعف فينا يا إخوان، لابد نستشعر عظمة الله عز وجل عليه. واضح؟ الإنسان ما يزيدش يتحدى مثل إخوانه بمثل هذه الكلام. قال: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل كذلك في آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلفنهم، كم من أناس يحبون الخلافة في الأرض وهو مقصد شرعي لكن بطرقه الشرعية، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لاحظ، يبدل الخوف بماذا؟ بالأمن. ماذا نفعل يا رب؟ ما هو السبيل إلى نيل هذه المراتب العلية؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط الوحيد، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، يحقق لك الله عز وجل ما ذكره في أول آية، فهو وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذا وجدت النتيجة تخلفت فاعلم أن الأسباب قد تخلفت، فيها خلل، إما فيك في نفسك أو في الأسباب التي اتخذتها. قال الله عز وجل كذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يفتح الله عز وجل عليك من خيرات الدنيا والآخرة بسبب ماذا؟ أتقواك واستغفارك وتوبتك ورجوعك إلى المولى سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كذلك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور كل الكتب المنزلة. الزبور ليس المقصود به هنا ما أنزل على داود، وإنما المزبور هو المكتوب. فكل الكتب منزلة مقصود بها في بعد الذكر، من بعد الذكر، وهو اللوح المحفوظ. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الله عز وجل يورث عباده ماذا؟ لعباده الصالحين. قد يمكن للكافر، قد يمكن للعاصي في مرة، في مرتين، في سنة، في سنوات، لكن التمكين الحقيقي والاستخلاف الحقيقي لا يكون إلا لعباد الله عز وجل الصالحين. يعني فإذا إذا أردنا التمكين في الأرض فعلينا بماذا؟ بإصلاح أنفسنا، بإصلاح أنفسنا. طيب، يقول الله عز وجل كذلك: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عز وجل امتدح على عباده، مدح نفسه على عباده بهذا الصنيع، وألزمهم عبادته لأجل هذه الأسباب، وهو ماذا؟ أنهم كفاهم غذاءهم وأعطاهم إياه وآمنهم من خوف. وإذا أردنا الحفاظ على هذين الأمرين، نعمة الغذاء ونعمة الأمن، فعلينا بلزوم عبادة الله عز وجل. طيب، السبب في تخصيص العبادة في زمن الفتن، يعني لماذا نصت هذه الآيات والأحاديث على استحباب لزوم العبادة في زمن الفتن؟ أمرين، نذكر أمرين. الأمر الأول أن العبادة في زمن الهرج أو في الهرج عبادة في أيام يغفل فيها الناس عن الطاعات. العبادة في أيام الهرج عبادة في أوقات يغفل فيها الناس عن الطاعات ويشتغلون بالأحداث. في زمن الفتن، زمن القتل، كل الناس تراهم يسألون ماذا؟ ما الجديد؟ كم قتل اليوم؟ ماذا فعل اليوم؟ ترى الناس هجرت المصاحف واستبدلتها بالجرائد والصحف. حقيقة ترى الناس هجرت حلقات العلم واستبدلتها بالجلوس أمام التلفاز والقنوات. ترى الناس هجرت لزوم المساجد واستبدلتها بالجلوس في المقاهي. لا نكذب على أنفسنا، هذا الواقع. حتى من إخواننا الذين يعني تربوا في المساجد وهم على خير ويكونون على خير بإذن الله عز وجل ونرجو لهم ذلك، تراهم قد يقعون في مثل هذه الفتن ويدخلون فيها شيئا فشيئا. يبدأ الآن اليوم ما يشريش الجريدة، يسلفها يعني فقط. في الغد ترى هو الذي راح يشري، والواحد ما يفوت، هو الذي يعلم الجديد. صار الناس يبحثون غير على الجديد. فإذا إذا كان إنسان في خضم هؤلاء الأشخاص الذين أغلبهم منشغلون بالأحداث وتتبع الأخبار والنظر إلى ما يجري في العالم، ترى طائفة من هؤلاء الناس قامت لله عز وجل قانتة عابدة. فما أشرفهم وما أفضلهم وما أحسنهم. فلذلك امتدحت العبادة في زمن الغفلة، والعبادة تمتدح في زمن الغفلة. في زمن غفلة الناس تمتدح العبادة. وأذكر لكم ثلاثة أدلة: دليل في الصيام، ودليل في الصلاة، ودليل في الدعاء. أما الدليل في الصيام فهو الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن عن أسامة بن زيد أنه لما رأى إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شهر شعبان، حتى قيل بأنه كان يصومه كله، فقال له: ما السر في ذلك؟ يعني سأله عن سبب إكثاره، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ذاك شهر يغفل عنه الناس. لاحظ التعليل، قالوا ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فانظر إلى العلة الأولى، وش قالوا ذاك شهر يغفل عنه الناس. فإذا كنت في قلة فما أشرف تلك القلة، كن مع القلة الناجية ولا تكن مع الكثرة، عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وابتعد عن طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، ياك أن تغتر بالكثرة. فأكثر أهل الناس أهل الدنيا في النار، ولو تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ياك أن تغتر بالكثرة. تقول كل الناس تفعل الكثرة هذه التي تنفع ربما في الدنيا، تنفع أحيانا في الدنيا، احنا يقول لك إذا عمت خفت، صح؟ إذا عمت خفت مصيب دونا قاع ولا رانا كيف كيف، هذه لا تنفع يوم القيامة. مش يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لن ينفعكم اليوم في النار إذ ظلمتم، لأنكم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني ما ينفعكمش الكفرة تاعكم الآن، أنه كل واحد سيعذب بعذابه الخاص، والله المستعان. طيب أما الدليل الآخر، طيب هذا الحديث قلت رواه الشيخان لا هو رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن. الدليل الثاني في الصلاة وما رواه كذلك الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام، وهو أول حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما رآه قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأول كلمات سمعه يقولها قال يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كلمات عظيم من شخص عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال يا أيها الناس أطعموا الطعام أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، هذا هو الشاهد. لح امتدح أو علل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيام الليل على قيام النهار، لماذا؟ لأنه وقت غفلة، إلا من الناس تقوم لله عز وجل راكعة وساجدة وداعية، ينزل في ذلك الوقت ربنا إلى السماء الدنيا، وأكثر الناس عنه نائمون. ترى أحيانا الناس يتناقشون أو يتباحثون في مسائل غيرها أولى منها، ويتركون العمل في مثل هذه المسائل، الله المستعان. دليل آخر الثالث وهو في الدعاء، وهذه فقط أمثلة على هذا الأصل، وهو استحباب العبادة في الغفلة في زمن الغفلة. حديث عظيم، حديث أبي هريرة في دعاء دخول السوق، نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه رواه الترمذي وغيره، يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قال ماذا أعطاه النتيجة؟ قال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. انظر إلى هذا الحديث العظيم، هو حديث مختلف فيه، والأقرب أنه حسن بمجموع طرقه. يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم، مش قال من داخل السوق فقال هذا الذكر المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قال إلا ماذا؟ كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ألف ألف مليون، ومحى عنه ألف ألف سيئة مليون، ورفعه ألف ألف ألف ألف درجة مليون كذلك درجة. فضل عظيم. لماذا أعطي هذا؟ لأن أكثر الداخلين إلى السوق يغفلون، خلاص همهم الدنيا فقط، تجار، يخم لا في الذكر لا في أيش، السلام يردهش مباشر ربح، والسلعة شكون دخل السلعة قبلي وشكون يخرجها وشحن بوين بيحة، فهذا هو التفكير. فإذا وجد طائفة من الناس في مثل هذه الأوقات منشغلة مركزة مع دين الله عز وجل مع عبادة الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل هذا الأجر العظيم. واعلم بأنه كان كثير من السلف يتقصدون دخول الأسواق لأجل هذا الذكر، يتقصدون دخول الأسواق لأجل هذا الذكر ولأجل أمر آخر وهو إلقاء السلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. يتقصد دخول السوق لماذا؟ لكثرة الناس فيه حتى يلقي السلام كثيرا على الناس. طيب هذا إذن الأمر الأول أن العبادة في الهرج لماذا فضلت؟ لأنها عبادة في زمن يغفل فيه الناس عن الطاعات، فأنت تشتغل لله عز وجل في هذا الزمن في هذا الوقت. وهذا راجع لسببين، هذا الأمر الأول يرجع إلى سببين. السبب الأول هو لمشقة العبادة مع القلة. الإنسان بطبيعته بطبعه يستوحش وحيدا، وكلما كثر أعوانه كلما استقوى على العبادة. لذلك كثير من الناس كثير منا لا يقوم الليل أبدا، لكن في رمضان يصلي تراويح كذا. علاش؟ لأنه كثرة الناس يعتاد يتقوى بإخوانه، فإذا كلما قل الناس وهو قام للعبادة فهذا زيادة في الأجر، والأجر على قدر المشقة والنصب. والأمر الثاني لأنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. إذا كنت في عبادة قمت وحيدا لله عز وجل كان ذلك أدعى للإخلاص، والإخلاص يرفع العمل درجات. يعني يتفاوت العمل أحيانا، مش أحيانا، كثيرا بسبب الإخلاص درجات. ترى إنسان شخصين أو أشخاص يقومون في الصف الواحد في الصلاة الواحدة خلف إمام واحد، والأجر في هذه الصلاة درجات بينهم، من مخلص وغيره ومنقص ومكثر. الله المستعان. الأمر الثاني الذي لأجله فضلت العبادة في زمن الهرج هو أن كثرة الطاعة وسيلة لرفع الظلم والقتل عن المظلومين. كثرة الطاعة والعبادة في زمن الهرج وسيلة لرفع الظلم والقتل عن المظلومين. يعني الله عز وجل يرفع بطاعة الطائعين العذاب حتى عن العاصين. فالأمة بخير، الأمة عموما بخير ما دام فيها أناس صالحون مصلحون. أمة الإسلامية عموما بخير ما دام فيها أناس صالحون مصلحون. فلذلك ينبغي أن نهتم بهم وأن نقتدي بهم وأن نكون منهم. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فسرت هذه الآية بتفاسير من التفاسير التي ذكرت فيها كما ذكرها الطبري وابن كثير وغيرهما، أن الله عز وجل يدفع العذاب عن العاصين بطاعة الطائعين. سبحان الله، يدفع عن العاصين العذاب بطاعة عبادة الطائعين، فعليهم بشكرهم. الأمر الثاني والدليل الثاني، قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم، عن أهل مكة، كفار مكة، مشركي مكة، يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الله عز وجل إنما منع العذاب على أهل مكة لسببين. السبب الأول وجود خير العباد فيها صلوات ربي وسلامه عليه، والأمر الثاني هو وجود طائفة من الناس تستغفر. فإذا عدمت الأمة من الخير فعليها السلام. طيب، هذا الحديث الذي أرشدنا إلى العبادة في زمن الهرج، علمنا معنى الهرج، علمنا أن العبادة تستحب في كل الأوقات، علمنا أن العبادة مرغب فيها أكثر في زمن الفتن لأسباب ذكرناها، شبه أو كان للعابد في زمن الهرج أجر ماذا؟ المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: العبادة في الهرج، يعني في هذا الزمن، في زمن المحن والناس لا يعني مشتغلة بالمصائب والويلات، هنالك طائفة من الناس تعبد الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا نستطيع أن نترغب في هذا الحق، في هذا الحديث حق الترغيب إلا إذا علمنا فضل المهاجرين. كثير من الأمور تشبه الشيء أو الأجر بالشيء الفلاني، أعطاك الله أجر المجاهد، أعطاك الله أجر الشهيد، أعطاك، لكن تعلم بأنه خير لكن ما تقدرش ترغب فيه الترغيب التام المقصود الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمت فضلا المهاجر في سبيل الله. فإذا حتما علينا أن نعرف بعض فضائل المهاجرين في سبيل الله عز وجل. وردت عدة آيات وكذا عدة أحاديث تذكرها، تذكر فضل المهاجرين في سبيل الله وتذكر وتمتدحهم، تذكر منزلتهم، منها قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغم يعني أمور تمنعه عن المصائب، يعني أمور كثيرة يمتنع بها عن الأعداء وعما كان يؤذيه في وطنه، إذا هاجر زال عنه ذلك الأمور التي كانت تؤذيه. وسعة، ساعة في الرزق وساعة في الإيمان، الله عز وجل يبسط له الرزق ويفتح عليه كذلك من الإيمان. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني مات قبل أن يصل إلى وجهته، الله عز وجل يكتب له الأجر تاما، يكتب له ذلك الأجر تاما. فإذا كذلك إنسان حتى ولو نوى ولو من الآن أن يعبد الله عز وجل ويشتغل بالعباد ويزداد ويحرص عليها ولم يبلغ ذلك، إن الله عز وجل يكتب له ذلك بنيته فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. امتداح، مدح عظيم للمهاجرين والأنصار، مدحهم الله عز وجل في آية تبقى إلى بقاء القرآن، إلى بقاء القرآن في السطور وفي الصدور إلى قيام الساعة. طيب، قال الله عز وجل كذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آيات كثيرة تدلنا على فضل المهاجرين في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل، ذكرهم الله عز وجل ونص عليهم بخصوصهم في عدة آيات. أما من الأحاديث فقد ورد في ذلك كذلك شيء كثير، نذكر منها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جاء لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قبضها، عمرو بن العاص قبض يده أرجعها، فقال: أردت أن أشترط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشترط ماذا؟ قالوا: أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي، يعني مبايع أدخل في الإسلام لكن بشرط ماذا؟ أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ صح، يعني فالهجرة تغفر جميع الذنوب، ترجعك كيوم ولدتك أمك، كالحج وكالإسلام سواء. إسلام إنسان إذا أسلم وكان كافرا يمحو الله عز وجل له السيئات بل يصيرها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. وكذلك الحاج رجع كيوم ولدته أم الحجة ولم يرفث ولم يفسق، وكذلك المهاجر. فإذا أنت إذا كنت عابدا لله عز وجل في زمن الفتن فاعلم بأن هذا هو ماذا؟ أجرك بإذن المولى سبحانه وتعالى. كذلك حديث آخر رواه مسلم من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهاجر معه رجل آخر من قومه، رجل آخر من قومه، فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة أي لم يطيقوا الإقامة بها، لأن المدينة على أشخاص الذين لم يكونوا معتادين الإقامة بها تصعب عليهم في أول الأمر، وأصابهم الجوع وهو داء بالجوف، فمرض ذلك الشخص الذي جاء مع الطفيل بن عمرو الدوسي وجزع جزعا شديدا ولم يتحمل فأخذ فقطع يده بمشاقص. مشاقص هو النصل العريض، سهم أو سكين أو شيء حديد، المهم فقطع مفاصل أصابعه فشخبت يده، سال الدم بكثرة فمات. يعني مات وقد قتل نفسه، يعني شارك في قتل نفسه. فرآه في المنام، حديث رواه مسلم، رآه الطفيل بن عمرو الدوسي في المنام، رأى هذا الشخص الذي هاجر معه فقال له ما فعل بك، يعني رآه في هيئة جميلة، في هيئة طيبة مبتسم، فقال له ما فعل بك ربك؟ ماذا قال له؟ قال غفر لي بهجرتي. الله أكبر، قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الوقت نفسه رآه مغطيا يديه، مغطيا يديه، فقال له وما لك تغطي يديك؟ فقال قال الله لي لا، لن نصلح لك ما أفسدت، لن نصلح لك ما أفسدت. فلما استيقظ وقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا نال فضلين، فضل الأول من الله عز وجل مباشرة بأن غفر له، معلوم عقوبة الذي يقتل نفسه، عقوبة الذي يقتل نفسه، يعني الله عز وجل أعطاك هذه الحياة وأنت تسهم في القضاء عليها، فإنك تبقى تعذب إلى قيام الساعة بما قتلت به نفسك، تعذب به. لكن الله عز وجل عافى عنه، لماذا؟ صرح الصحابي قال بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه نال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يترك أحيانا الصلاة على قاتل نفسه، لكن النبي دعا له. لماذا؟ لأنه هاجر في سبيل الله عز وجل، فضل بعد فضل. إذا الإنسان يحرص على مثل هذا الترغيب. حديث آخر يدلنا على فضل الهجرة، ما رواه كذلك مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة. فضل كذلك، فضل المهاجرين، فضل المبكرين إلى الهجرة، فضل المتفرغين لعبادة الله عز وجل منذ أمد. وهذا فيه فائدة خفية، وهو امتداح الذين قضوا أعمارا في الدعوة وفي سبيل الله عز وجل وفي الاستقامة. طيب وجه هذا التشبيه، خلاص الآن علمنا فضل المهاجرين في سبيل الله عز وجل، وعلمنا بأن الذي يعبد الله عز وجل زمن الفتن سيكون له هذا الأجر بإذن الله عز وجل، أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهجرة إلي صراحة. طيب ما وجه هذا التشبيه؟ ذكر وجهين، وجه التشبيه العابد في زمن الفتن بالمهاجر في الزمن الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قالوا أن انفراد الإنسان بالعبادة بين غالبية غافلة، انفراد الإنسان المسلم بالعبادة بين غالبية غافلة، قالوا كانفراد المهاجر بالهجرة بين غالبية كافرة. أغلب الناس في الزمن الأول كانوا كفار ولم يهاجروا، فأنت تنفرد بينهم وتهاجر إلى الله عز وجل وتترك كل ما لديك من أموال، بل هنالك من تسامح وسمح وترك خلفه أولاده وأسرته وماله وجميع ما يملك هجرة وطلبا لرضا الله عز وجل. فأنت كذلك إذا قمت في هذا الزمن الذي أغلب الناس وجلهم مشتغلون بالأخبار والسياسات والأحداث والفتن، وأنت تقوم لله عز وجل لا تهمك ذاهب، مستحضر قول الله عز وجل وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أصلا وش حنعرف الأخبار كهذا، حنولي أستطيع هزيمتهم؟ هل أستطيع أن أغير في مثل هذا؟ لا أستطيع. فإذا علي بعبادة بالشيء الذي أستطيعه، وهي عبادة الله عز وجل بالمفهوم العام كما سنرى إن شاء الله عز وجل. إذا هذا الوجه الأول للتشبيه، أنه لما كان المنفرد بالعبادة الآن بين غالبية غافلة، والمهاجر الأول كان بين غالبية ماذا؟ كافر. الأمر الثاني أن الهجرة حمت المهاجر من إذاية الكفار وفتنتهم. المهاجر لماذا كانوا يهاجرون؟ لماذا شرعت الهجرة في الأول؟ حماية لدين الله، للمهاجرين الذين كانوا يعذبون في مكة، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة إلى الحبشة المرة الأولى، ثم الهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة حتى يرفع الظلم عنهم، حتى لا يفتنوا في دينهم، حتى لا يقولوا على الله عز وجل ما لا يرضاه وما لا يرضونه هم في أنف قلوبهم، وأبيح لهم ما لن يتلفظوا بالكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. فإذا الهجرة حمتهم من الوقوع في الافتتان ومن إذاية الكفار. كذلك العباد في زمن الفتن تحميك من الوقوع في الفتن والافتتان به. هذا وجه التشبيه، وجه التشبيه أن العبادة كذلك في زمن الفتن تحميك، والله هي خير السبيل، بل هي السبيل الوحيد والمخرج الأكيد من هذه المصائب، هو بالرجوع إلى الله عز وجل اعتقادا وعملا وفعلا وقولا. طيب، إذن علمنا حتى الآن أن زمن الفتن الواجب الأول على المسلم هو أن يشتغل بالعبادة ويلزمه العبادة بمفهومها الواسع، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صدقة أو ذكرا أو قراءة للقرآن، كل أنواع العبادات. لكن هناك عبادات ورد في شأنها نصوص خاصة، في زمن الفتن نصوص خاصة نذكرها كما ذكرتها الأحاديث. الأمر الأول والعبادة الأولى هي الصلاة. الصلاة ركن الإسلام الأعظم والركن المتين والفرض الأكيد، يقول الله عز وجل فيه واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا تكون لكم عونا، الصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني أمر الله عز وجل بمدافعة الفتن بلزوم الصلاة. وخير ما يدلنا على هذا ويؤيده ما رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قام ليلة فزعا كالنائم، ثم استيقظه فزع فقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الليلة من الفتن. قال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. ثم ماذا قال؟ أيقظوا صواحب الحجرات. يقول الراوي يعني أزواجه لكي يصلين. قال مباشرة، قال وجود الفتن نزلت، قال أيقظوا، خلاص ضوضهم، أيقظوا صواحب الحجرات. الراوي ايش قال؟ قال لكي يصلين. هلاش ما لوش الربط؟ لأن الصلاة مما يدفع به الفتن، مما تحميك أنت وتحمي غيرك من الفتن. فأمر الله، لو كان هناك عمل آخر أهم وأفضل من الصلاة في ذلك الوقت لفعله النبي ولا أمر به، لكن لما كان الصلاة أعظم شيء يطلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال أيقظوا صواحب الحجرات، قال الراوي لكي يصلين، ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية أو عارية يوم القيامة أو في الآخر. يدلنا على هذا كذلك أن المسلمين عند نزول المصائب والابتلاءات كالجفاف مثلا، كالآيات العظام كالكسوف والخسوف، كالنوازل التي تصيب الأمة، يلجأون إلى ماذا؟ إلى الصلاة. يلجأون إلى الصلاة لأنها خير معين على هذا الأمر. فهذه عبادة مستحبة في جميع الأوقات، لكن ورد في شأنها في الفتن أمور تخصه. كذلك يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ما كان فينا فارس يوم بدر، يعني في غزوة بدر، غير المقداد من الأسود. ثم قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة، في زمن الابتلاء والبلاء، قام لله عز وجل يصلي حتى يكشف الله عز وجل وينصرهم ويؤيدهم، وقد كان لهم ذلك. يعني فالصلاة إذن استحب في جميع الأوقات، لكن نرغب فيها في هذه الأوقات بالخصوص. كذلك دلنا على هذا ما رواه البخاري. أرجو يعني أن تتدبروا يا إخوان هذه النصوص، فهي نصوص عظيمة، سواء كانت من آيات أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمكم الكلام، كلام الإنسان، بقدر ما يهمكم كلام الله عز وجل وكلام رسوله. قلت يدل على هذا كذلك ما رواه البخاري في صحيح عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو محصور في وقعة، في الفتنة التي وقعت له رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، حتى منع من الخروج إلى المسجد. فقال له هذا الشخص وقد دخل عليه عبيد الله بن عدي بن خيار: إنك إمام عامة، يعني إنك الإمام الشرعي الذي هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. قال: ونزل بك ما ترى، ونزل بك من البلاء ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، يصلي لنا إمام فتنة، يعني من أهل البدع من الخوارج. قال: ونتحرج، نتحرج من الصلاة خلفهم. ماذا قال له الخليفة الذي ظلم من هؤلاء؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الإنسان، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني أمرهم بلزوم المسجد وبلزوم الجماعة حتى في هذه الأوقات وحتى خلف هؤلاء الأشخاص. فإذا هي المخرج الوحيد، هذا الذي أرشدنا إليه الله عز وجل في كتاب، أرشدنا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. عبادة أخرى ورد بشأنها أو في شأنها أحاديث أو أمور تخصها، وهي الصبر. عبادة الصبر هذه العبادة العظيم التي لا يعلم قدرها إلا العالمون. الصبر في اللغة الحبس، وهو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله أو على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، أن العبادات فيها مشق، وصبر عن معصية الله، لأن المعاصي شهوات تهواها النفوس، فأنت تكبح هذه النفس عن الوقوع في مثل هذه الأمور، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ويجمع هذه الأنواع الثلاثة كله قوله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. فاصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، لأن حكم الله أمران: حكم شرعي وحكم قدري كوني. والحكم الكوني هو أقدار الله المؤلمة، والحكم الشرعي هو فعل المأمور وترك المحظور، فصبر على الطاعة وصبر عن المعصية. طيب، مر معنا أولا قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فأرشد طيب، قلنا إذن من بين هذه العبادات التي أرشدنا أو نص عليها بالخصوص عبادة الصبر. قول الله عز وجل كذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله عز وجل قال: ولنبلونكم بلاء، ابتلاء، بشيء من الخوف، بأي نوع من أنواع الخوف كان، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس بالقتل أو بالموت، والثمرات كذلك، وبشر الصابر. يعني أرشدك في زمن المصاعب هذه إلى لزوم ماذا؟ الصبر. قل الله عز وجل كذلك: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني اصبر في الابتلاءات والمحن التي تؤدي إلى تشتت الأمة وتفرقها، عليكم بالصبر فإنه خير معين. يقول الله عز وجل كذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حديث كذلك كثيرة دل على هذا، منها ما رواه أبو داود في سننه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أرشدك إلى الإنسان لا يتمنى وقوع الفتن، كما أنه ذكرنا في الآية في الحديث الآخر بأننا لا نتمنى لقاء العدو، لا يتمنى الإنسان المصائب والابتلاءات، ولكن إذا وقعت وحلت عليه بالصبر وسؤال الله التثبيت. قال إذن إن السعيد لمن جنب الفتن، ثم قال في الآخر ولمن ابتلي فصبر، يعني والذي وقعت وكان في زمن الفتن فصبر فواها، كلمة ترضي، فطوبى له وما أسعده وما أحسنه ونحو هذا. كذلك دلنا على هذا حديث روى الإمام أحمد في مسنده وأبي داود كذلك في سننه من حديث أبي ذر وهو حديث عظيم، يقول فيه أبو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر، انتبهوا إلى هذا الحديث، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى المسجد كيف تصنع؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال تعفف تعفف. ثم قال له يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، أصاب الناس موت شديد، قتل شديد جدا وكثرة القتل، قال حتى يكون الموت البيت فيه بالعبد، البيت يقصد بين القبر، يعني من كثرة الموتى ما كانش مكان للدفن، قال حتى تولي تبيع تشري القبر بالعبد، عندك مكان ما تلقاش من تدفن فيه من كثرة ماذا؟ الموتى والقتل. فقال له أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، قال يعني القبر، كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. مش قال النبي، قال اصبر، أرشده إلى هذه العبادة وهي عبادة الصبر، تعلم الصبر وإلزام النفس أن تصبر لحكم الله عز وجل. شحال من إنسان، كيف كم من إنسان قل لي كيف أشوف كتاش نصبر لهذا الظلم، ها حقوقنا تؤخذ ونمنع من الأمور التي الأولى أن نفعلها وهي واجبة وأموالنا تؤخذ ونحو، متى نصبر؟ قل اصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، هكذا أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تلقى نبي الله عز وجل على الحوض وهو المكان الذي يفرق فيه بين أهل السنة وبين غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرف القادمين إليه من أثار الغرة والتحجيل ويعرفهم بأسمائهم، ثم يرى أناسا يبعدون فيقول ربي أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا ما أحدث بعدك، الأهل البدع، قل فسحقا سحقا ابتعد عني، فاصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على الحوض. طيب واسأل الله الذي لك. كذلك حديث آخر يدلنا على فضيلة الصبر رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان الصبر، إن من ورائكم، خاطب الصحابة، إن من بعدكم من خلفكم زمان الصبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا، للمتمسك فيه للشاد في الدين الصابر لله عز وجل أجر ماذا؟ 50 شهيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منا أو منهم، يعني شهيد منا ولا شهيد منهم، فقال بل منكم. حديث عظيم جدا يا إخوان، يعني والله لو نتدبر هذه الأحاديث وهذه الآيات بعض الإنسان يفرط في مثل هذه الأجور العظيمة إلا إذا كان من الغافلين، والله المستعان. كذلك عبادة أخرى ينبغي الإكثار منها في زمن الفتن المصائب والمحن، وهي ذكر الله عز وجل. لابد إنسان يبقى لسانه دائما لهجا رطبا بذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أرشدهم إلى ذكر الله وإلى الإكثار منه في أين؟ في وقت الحرب والالتحام والأعداء والمصائب، أرشدك إلى هذه العبادة العظيمة. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذكر الله عز وجل أكثر من ذكره، الله عز وجل لا يتركك ولا يترك إلى نفسك، لا يتركك إلى نفسك طرفة عين. قال الله عز وجل كذلك عن نبيه: فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فضيلة ذكر الله عز وجل أنجته من بطن الحوت. فكذلك الذاكر العابد الله عز وجل ينجيه ذكره وعبادته من بطن الفتنة ومن البقاء فيها، والله المستعان. عبادة رابعة كذلك أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إليها الله عز وجل كذلك ونبيه في خاصة في هذه الأوقات، وهي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا فيه أمر مهم، أنه لا يتصور الإنسان لما نقول عبادة في زمن الهرج إنسان خلاص يتمسك غاب نفسه، يعني يغلق على نفسه صومعة ويبقى يعبد الله. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا بضوابطه وأموره وشروطه وتعليمه، وهذا طبعا محاضرة أخرى، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من العبادات، بل هو من لب العبادات، بل امتدحت الأمة لأجله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قسم القرية إلى ثلاثة فرق: فرقة ظالمة، وفرقة آمرة، وفرقة ساكتة. التي قالت الأول: لما تعظون؟ علاش تنصحوهم ما يسمعونكمش؟ أخوان قالوا: نصحوهم معذرة إلى ربكم. فالله عز وجل ذكر إهلاك الظالمة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وامتدح الآمرة وذكر إن جاءهم: فلما نسوا ما ذكروا بأنجينا الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الثالثة وهي التي سكتت. فاختلف فيها المفسرون، بعضهم قال عذبت مع المعذبين، وبعضهم قال لم تعذب لكن يكفيها أنها لم تذكر، أغفلها الله عز وجل. ينبغي أن نكون من الفاعلين لا من الساكتين. يقول العلامة السعدي رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآية، يقول: وهكذا سنة الله في عباده، وهكذا سنة الله في عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. العقوبة إذا نزلت سنة الله في خلقه في عباده نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يدل على هذا كذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه البخاري وغيره من حديث نعمان بن بشير في قصة الذين كانوا في سفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني قاموا بالقرعة، فأصاب بعضهم أعلاه وبعضهم أسفله عنها طابقين. قال: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا يجيبوا الماء يطلعوا على من فوقهم، فقالوا: كسرنا عليهم الزاف. فقالوا: لو أن خرقنا من نصيبنا خرقا، جاءهم التفكار يعني، قالوا: نخرق في أسفل القارب ندوا الماء مكان لهم طلعوا من فوق، ولم نؤذي من فوقنا. وهذا حال الجاهل، والله الجاهل يفعل بنفسه أكثر من هذه الأمور. العاقل الفطن الوقاف عند حدود الله يدرك بأنه مش بيكم تيروا هكذا، لكن الجاهل لا يدري أنه يعني يقع في مثل هذه المخالفات التي لا يقع فيها يعني من له أدنى عقل. قال: فإن يتركوهم، نبي اسمه قال: فإن يتركوهم وما أرادوا، إذا خلوهم قالوا نخرق في أسفل، إذا خلوهم وش يصرى؟ هلكوا وهلكوا جميعا، الأمم قاع في مركب واحد، فالأمة كلها في بلد واحد، في وطن واحد، في عالم واحد. قال وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا أخذوا على أيديهم نجوا، يعني نجا الذين في الأسفل ونجا جميع الناس. هذا كذلك فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيع الإنسان بالعلم والحلم والأدب وغير ذلك من الشروط. الوقفة العاشرة، يعني أدري أنكم ما ضبطتوش الوقفات. الوقفة الأخيرة التي نتوقف عندها هي تنبيه فقط على أمر مهم يخطئ بعضهم في فهم هذا الحديث. هذا الحديث نصنا ودلنا وحثنا على فضيلة العبادة في زمن الفتنة والغفل، فبعض الناس يريد العمل بهذا الحديث فيقع في البدعة. ماذا يفعل؟ لا يعني الأيام العادية أيام السنة يبقى يعبد الله بغير شيء زائد يعني، لكن ينتظر مثل رأس السنة الميلادية فيقومها ويطلب من الناس قيامه. لا بتقوم ليلة رأس السنة الميلادية، لأن لماذا؟ لأن يكون فيها المناكير، فيتقصد إحداث عبادة معينة في وقت معين. إن هذا لا يصح، هذا يدخلك يا أخي في البدع. إلزم عبادة الله عز وجل في كل الأحوال. إذا كنت تقوم لله عز وجل في سائر الأوقات فقم لله عز وجل في ذلك الوقت ويعطيك الله عز وجل أجر. أما إن كنت لا تقوم السنة كلها وتتصيد وتختار وتتحين هذا الوقت لتقوم الله عز وجل فيه فهذا من الأخطاء. فهذا من الأخطاء. وقيام الليل فيه خير، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام. صح الذي كان يقوم من قبل لا حرج في ماذا؟ في أن يقوم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا إن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أستغفر الله وأتوب إليه. فسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونعلم الإخوة أنه الإجابة على الأسئلة ستكون بعد صلاة العشاء. وبارك الله فيكم.